الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لنسانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 93 بعد 700، ونحن مع مسألة الاكتساب والتوكل، وما العلاقة بين الأخذ بالأسباب والتوكل، وهل يتنافى الأخذ بالأسباب مع التوكل، وما محل كل من التسبب أي الأخذ بالأسباب والتوكل. وهذه مسألة سلوكية، ربما كان الأولى بها أن تكون في رحاب، وهي في رحاب الكتب التي تناولت التربية والتزكية والسير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى. ذلك أن مما يبنى في النفس من ثمرات الإيمان التوكل على الله تبارك وتعالى، والتوكل على الله من المقامات العليا التي دعتنا إليها شريعة الله عز وجل بنصوص كثيرة. وسيد المتوكلين هو الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكل الأنبياء قد توكلوا على الله تبارك وتعالى. التوكل على الله عز وجل والأخذ بالأسباب، يريد الشيخ هنا أن يبين لنا أنه لا تنافي على الإطلاق، لا تناقض على الإطلاق بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل. إن أراد أن يدقق من يدقق فقال أيهما أفضل، هنا إنما يريد أن يتعرف إلى الأفضلية، ويمكن أن يجاب فيقال له: إن كان من ذوي الأحوال العالية والهمم الربانية السامية فليترك الأمر إلى الله عز وجل، يسوق الله عز وجل له ما يشاء مما قدر في رزق الله عز وجل دون تسبب، لأن أقدار الله تبارك وتعالى في الرزق منها ما يتعلق بالتسبب، كأن ينال شهادة جامعية، كأن يفتح دكان، كأن يفلح أرض، قل ما شئت أنت من الأسباب التي يتعاطاها الناس، فيرزقه الله عز وجل عند هذه الأسباب، ويكون الرزق أيضا خارج دائرة التسبب. وقد يرزق الله عز وجل من تسبب رقم ألف ب50، ومن تسبب ب60، قد يزيد الرزق بين متسبب ومتسببين، وهذا يرجع إلى ما قدر الله عز وجل، ويمكن أن يرجع إلى حال هذا الذي زاده الله عز وجل في الرزق، لأنه بمقدار ما تجرد الهمة لتتعلق بتوحيد الله عز وجل، فتشهد أن الله عز وجل هو قيوم السماوات والأرض، وأنه ما من ذرة في هذا الوجود إلا بقبضة الله عز وجل، وأنه لو شاء الله عز وجل أن يرزق بلا أسباب لفعل، فهو قادر سبحانه وتعالى على أن يوصل لك ما شاء دون ما أن تتسبب. وإن كانت حكمة الله عز وجل قد تقررت بأن تعاطى الأسباب، أما قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، ثم قال: وكلوا من رزقه. لما قال فامشوا في مناكبها هو كالمعنى الذي لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو وتروح، تغدو فامشوا في مناكبها. إذن كأنما لا بد من التسبب، هذا في النظر العام، لكن من قال بأن الناس على مستوى واحد؟ ومن هنا لا بد من مجموعة من المعاني نسوقها قبل أن نكمل ما قاله المشايخ في قضية العلاقة بين التسبب وبين التوكل. وأيضا نحن مقبلون على موضوع لعله أدخل في ميدان الفلسفة والتدقيق الفكري العميق، وربما لا يلتفت إلى المسلم إذا كان به جاهلا، لا يسأل عنه. وإذا ما قلت لي إذا كان بهذه المثابة لماذا يطرح؟ أقول لك: حيث طرح مثل هذا وحلل مضمونه من قبل جهابذة العلماء فعلوا ذلك لأن العصر الذي فعلوا فيه ذلك كان عصرا قد طرحت فيه هذه المسألة بقوة. أعطيك مثال ثم نرجع إن شاء الله إلى ما نحن بصدده بعد أن نبين بعض القواعد الإيمانية. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الإرادة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه أزلا. العلم تعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق الكشاف أزلا. القدرة صالحة لأن تتعلق من الأزل لكنها لم تتعلق إلا فيما لم يزل، ذلك أن كل المخلوقات كل ما سوى الله سبقه عدم. الله عز وجل وجوده ذاتي لم يسبق وجود الله عز وجل عدم، وهذا ما عبر عنه علماء التوحيد بقولهم واجب الوجود. وجود غير الله عز وجل جائز الوجود. الجائز هو ما يقبل الوجود والعدم، وكل ما يقبل الوجود والعدم دل قبوله الوجود والعدم على أن العدم سابق على وجوده، إذ لو لم يسبق وجوده عدم لكان قديما. إذ لم يفتتح وجوده بمفتاح مع ذلك أنه لا افتتاح لوجوده، يعني واجب الوجود. ومن قال بأن كل ما سوى الله واجب الوجود وإنما هو جائز الوجود؟ نأتي الآن للقدرة. القدرة صالحة للتعلق من الأزل، لم تتعلق من الأزل، تعلقت فيما لا يزال، وتعلقها فيما لا يزال يسمى تعلق تنجيزي حادث. أخبرنا الله عز وجل بقوله إنما أمره، الأمر هو كن، أي الأمر التكويني. في أمر شرعي صلي، صم، أضبط، أخلص، تصدق، هذا أمر شرعي. وفي أمر تكويني، الأمر التكويني لا يناقض على الإطلاق. إذا أصدر الله عز وجل كن يعني كن. كونوا قردة وخنازير، مباشرة صاروا قردة وخنازير. لو قال لهم أطيعوا موسى يمكن أن يقول لا ما من نطيع، سمعنا وعصينا، لأنه أمر شرعي. الأمر الشرعي يرجع للتكليف وهم مسؤولون عن مخالفة الأمر الشرعي، وقد أعطاهم الاختيار في أن يقبلوا الأمر الشرعي وأن يرفضوه، لكن بين عاقبة كل من القبول والرفض. أما الأمر الكوني كونوا قردة خاسئين، قال لهم موتوا، قال الله لهم موتوا ثم أحياهم، ماتوا يعني مباشرة. إذن أمر الله التكويني لا يخالف، إنما أمره تكويني. إذا أراد شيئا أراده من الأزل أن يقول له هي الهاء عائدة على الأمر الذي أراده، كن فعل أمر. نحن بحسب مداركنا على فكرة، وقد خاطبنا كتاب الله عز وجل، فهناك مستويات تنزل فيها الخطاب إلى ما نحن عليه، لون من ألوان مخاطبة الناس بما يطيقون بما يعرفون. هنا قال كن، يقول قال له كن، نقول له كن، كن فعل أمر. فعل الأمر هل توجه فعل الأمر إلى موجود أو إلى معدوم؟ لو كان موجودا ما يحتاج إلى أن يوجد، ولو كان معدوما كيف يتوجه بكلام إلى، عم تكلم إحنا الآن عن فهمنا نحن بحسب قدراتنا العقلية والفكرية والأفق الذي نحن فيه. قال كن توجه به إلى فيكون، إلى الشيء الذي أراده. طيب هذا الشيء موجود، إذا ما بحاجة لكون. مفقود، كيف يخاطب المفقود؟ أجاب العلماء قالوا الأمر الذي أراد الله عز وجل أن يظهره كان موجودا في الأعيان العلمية، يعني في علم الله عز وجل، فالخطاب بكن لما في علم الله كأنما صار الخطاب لون إذن لهذا الذي في العلم أن يخرج من الأعيان العلمية إلى الوجود، إلى هذا الوجود الذي أبدعه الله تبارك وتعالى. إذن يقول له وهو في الأعيان العلمية كن فإذا به يخرج بكون التكوينية من الأعيان العلمية إلى ساحة الوجود. إذن يمكن أن نفهم أشياء هذا الذي دندن حوله العلماء حيث سار ذلك وطارت به السمعة وسار عليه الجدل والحوار. ومن هنا لا بد من نبذه وليس طويلا، وإن كان في هذه السمة سمة الفكر فكر، وأنا قدمت هذا من أجل أن لا ينقبض الصدر حينما نتناول ذلك. نرجع الآن لقضية الأسباب. أنا أعتقد وأنت تعتقد بأن الله مسبب الأسباب، وأنه كما خلق السبب خلق المسبب، يعني النتيجة. هو الذي خلق البذرة والشجرة والأغصان والأوراق والأزهار والثمار والبذور التي في الثمار. أنا حينما أتناول حبة الدواء من الأسباب التي شرعها لنا الله عز وجل، أذن لنا بها شرع الله الذي خلق المكونات، المكونات الذي جمعها الإنسان، ولكن الذي خلق مادتها إنما هو الله تبارك وتعالى. وإذا قلنا إن كل الأدوية في المختبرات، أنا ما أعرف، وإذا كان الصيادلة يعرفون أنا على استعداد أن أسمع، لا أعرف أن مختبرا من المختبرات يخلق الدواء من العدم، وإنما يتجارب يقيمها المختبر من العناصر التي بثت في الوجود، كأن يأتوا إلى وإلى وإلى يجمعونها بمقادير وموازين ثم يجرون التجارب، وربما بلغوا بتجربة من التجارب 30,000 مرة حتى يصلوا، وقد لا يصلون، قد لا يصلون. لماذا؟ قال مثل مثلا الصلع، فيما أعرف أنا، دعك من الزراعة الآن، الصلع قال لا دواء له، هكذا يقول. أنا لما أقول لا دواء له لست أشمت، لست شامتا، وإنما لأنهم جربوا وجربوا وجربوا وجربوا، ولو وصلوا إلى دواء للصلع لأقبل عليهم كثير من الزعماء الصلعان، لأنه ما يحب أن تلمع صلعته تحت وهج الشمس أو في ضوء مصابيح الكهربائية. نرجع الآن إلى أن الحبة هذه أشربها، أنا حاضر مع أن الله خلقها، وحاضر مع أن الشرع قد أذن لي بها، وحاضر مع أنه إذا ذهب الصداع أقول الحمد لله، اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي شفاء لا يغادر سقما، لا شفاء إلا شفاءك. هذا نفي الأدوية، إلا إذا قلت لا شفاء بالأدوية إلا شفاءك يمكن أن يكون ذلك حتى لا تتعارض النصوص. هذا نظر الكون. الآن إذا جاء إنسان قال أنا ما بدي أخذ بالأسباب، العلماء الذين قرأت لهم قالوا أنت عطلت حكمة الله. قال يا أخي أنا مستغني بالله عز وجل عن الأسباب، إذا كان له شأن مع الله كسيدة مريم كلما دخل عليها ذكر المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنا لك يا ذقات، ومن عند الله، من عند الله، كأنه مو من السوق، ليس من السوق، ليس من الكسب، يمكن أن يقول. لكن السيدة مريم، كم السيدة مريم، قد يكون هناك كرامات لآخرين على منهج أو مشرب السيدة مريم، ما عندنا مشرك، نحن لا ننكر الكرامة على الإطلاق، وإنما الأصل السنن. إذن إذا ترك السنن يكون قد عطل حكمة الله. إن كان مستغنيا بالله عز وجل بحالة إيمانية عالية جدا وتوهج للحقائق، نقول له أنت خاص، وأنا مو أنا أنصح. الأصل ألا يعمم هذا على الأمة، يا أمة كلكم اركضوا واركضوا ولا تتسببوا، ما صحيح هذا الكلام. معنى عطلنا كثير من النصوص، عطلنا البيع والشراء والدراسة والزراعة والفلاحة والإبحار والمتاجرة، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله هؤلاء التجار، لا جناح عليكم فيما يتعلق بالذين يذهبون للحج، والمقصد الأول الحج ثم يكون له منافع هناك، ما في مانع فيما عرضتم به إلى آخره. طيب نحن الآن أمام قضية الأسباب. موسى عليه الصلاة والسلام كي لا يبقى في ذاته ذرة من الالتفات للأسباب، ولا أقول هنا لا يبقى في ذاته ذرة من التفات الأسباب على أنه يتركها، لكن فرق كبير بين أتعامل مع الأسباب وأنا أتعامل مع الله، بين أتعامل مع الأسباب وأنا مادي بحت، أنا ما أرى إلا الأسباب، كأنما هو صار عابد للأسباب، يعني ما يسمى بالمادية، هو يا ما لا يرى إلا المادة فقط. موسى عليه الصلاة والسلام كان من الضرب الذي يهيئه الله عز وجل اذهب إلى فرعون إنه طغى، فمما أشهده الله عز وجل إليه قبل أن يقول اذهب إلى فرعون قال وما تلك بيمينك يا موسى. الآن لو وقفت أنت أمام لحظة الأسباب، الخشب التي كان، العصا التي كان يتوكع عليها، هذه ألقها ألقها صارت حية، هل من فرق بين الأصلين، أصل العصا وأصل الحية؟ نعم، الحية من بيض، بيض من الحياة، أما العصا فهي من الشجرة، فحول الله عز وجل قال له ألقها فألقها فإذا، هي إذا فجائية على فكرة، يعني مباشرة انتقلت من عصا كان يتوكع عليها وهش بها على غنمه وله فيها مآرب أخرى كذب يعني أغنامه الذئاب، إلى أن فإذا هي حية تسعى. الآن النقل هذه نقل هائلة، أنت لو رأيت مثل هذا لمسك ما يمسك باعتبارك إنسان ولا هاربا موسى عليه السلام، لأن المسألة ليست كما يتبادر، وأنا أحب ترى متلذذ الآن أن تكون بيدي العصا بتصير أفعى، والله لعبي من أحلى ما تكون، لا هذه المسألة مروعة مروعة، ومن هنا خذها ولا تخف، ولا تخف معناتها في خوف، لما نفع عنه الخوف لا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى يعني عصا. لماذا هذا الدرس؟ وهل هذا الدرس يعمم؟ نعم، ينصح المسلم بأنه هو يتعامل مع السوق، مع الدكان، مع الشهادة، مع الزبائن، مع الحقل، مع المصنع، مع المواد، مع أنه يتعامل مع الله عز وجل، وهذه كلها قائمة بالله القيوم القائم بذاته المقيم لمخلوقاته، ما من ذرة في هذا الوجود إلا وهي بقبضة الله تبارك وتعالى. الطعام أنت تتناوله بعدما بتنتهي بقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين، بدأت فتناولت ما قدمه الله لك من طعام، ثم انتهيت لترجع إلى الله عز وجل على أنه الذي أطعمك وسقاك وتحمد الله على أنه جعلك من المسلمين، يعني الحاضرين مع هذا. بناء على هذا المشايخ يأتون إلى قضية، هناك من ترك الأسباب توكلا على الله بناء على أنه ظن أنه يتعارض الأخذ بالأسباب مع التوكل، هناك من قال لا نجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل. عموما ترى كل الأدلة حقيقة تشير تؤكد بأن الأخذ بالأسباب لا يتعارض مع التوكل على الإطلاق، وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد من علمنا هذه الحقيقة. ولكن هل القلوب تستوي؟ وهل الشريعة جاءت لتدعو الأمة إلى ترك الأسباب، أم جاءت لتوجه الأمة إلى حسن الأخذ بالأسباب مع الحضور، حضور القلب مع الله بالتوكل؟ لكن هناك تفصيل، تعالي للتفصيل. قال الراجح من المذهبين، ما المذهب الأول؟ الأخذ بالأسباب. ما المذهب الثاني؟ ترك الأسباب. ومر معنا في المجلس السابق أن ممن يستشهدون بترك الأسباب إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي من المنجنيق في النار وعرض له جبريل قال له ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال له أما منك فلا، وأما منه فعلمه بحالي يغنيه عن سؤالي. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لكن أنا لست بهذا المقام. من ظن نفسه أنه بهذا المقام ما عندنا مشكلة، يكون على مشرب الخليل إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هنا يقول الراجح من المذهب التفصيل في القول الأول، أنت تأخذ بالأسباب وتتوكل على الله، لأن الأخذ بالأسباب مكانه الجوارح، والتوكل على الله مكانه القلب، حضور القلب مع الله عز وجل لا يتنافى مع حركة اليد والرجل والجوارح وأنت تتعامل مع الأسباب. لكن حذاري أن تعتقد أن الأسباب تؤثر بذاتها، حذاري أن تغفلك الأسباب عن المسبب، عمن أقام هذه الأسباب ويخلق لها تأثيراتها. نحن هنا مما عرف من الإحياء والرسائل القشيرية، عندنا كتابان من جملة الكتب التي اعتنت بقضية التربية والتخلية والتحلية والسير والسلوك إلى الله عز وجل والمقامات. مقام التوكل ولا أنفس منه في إحياء علوم الدين. نحن بعدنا أو أطلنا في ما تناولنا من إحياء علوم الدين إلى أن ندخل إن شاء الله عز وجل إذا كان هناك أجل في القضايا القلبية. يبحث الغزالي في إحياء علوم الدين القضايا القلبية بحث ولا في أروع منه. لماذا امتاز مثل هذا البحث عن البحوث الأخرى التي عالجها علماء ربانيون؟ قال إن غزالي مارسها. إحياء علوم الدين اعتزل فيه الغزالي 10 سنوات في الجامع الأموي، 10 سنوات اعتكف وهو يمارس الرياضة، الرياضة الروحية مو كرة القدم. إذا نحن أمام كتاب، والكتاب الثاني الرسائل القشيرية لعبد الكريم القشيري، كلاهما كتاب يستفاد منه في علم السير والسلوك إلى الله عز وجل. ما حاصل ما جاء في الإحياء والرسالة من ترجيح وتفصيل بين أنترك أم نأخذ، وإذا أخذنا هل الأخذ يتعارض مع التوكل؟ يقول حصلوا أنهما يختلفان باختلاف أحوال الناس. يعني أنا ما أستطيع أن أقول كل الناس الأحسن أن يتركوا أو كل الناس الأحسن أن يأخذوا الكل، وإن كان الأصل أن نأخذ بالأسباب، خلقت الأسباب لنتعامل معها لا لنلغيها. لكن لو افترضنا أن إنسانا لا يقدر على أن يترك الأسباب وأراد أن يجاهد في تركها، جاهد في غيرها، جاهد في غيرها. يقول فمن صبر على ضيق معيشته، يعني هو ترك التسبب، ترك التسبب وعنده صبر على التحمل، يعني بكثير ربع رغيف، ولما ضاق عليه العيش صار ربع نصف الربع ثم ربع الربع ثم كاد يأكل هواء. هنا إذا صبر هكذا البحث. قال هنا ولا يتطلع لسؤال أحد، لأنه إذا كان لا يصبر وليس له دخل مباشرة يطرع الباب على جاره، قل له يا جاري أنا جائع، هاي أخذت بالأسباب، أنت قرعت الباب على جاري. الأصل أن تقرع الباب على الله، وباب الله مفتوح لا يحتاج لقرعين لو كنت بهذه الحالة. يقول حقه أرجح، بمعنى أن يكون على هذه الحالة، لأن التفرغ للعبادة بهذا المعنى، وذكرت أنا في المجلس السابق أن التفرغ للعبادة لا يعني أن تترك العمل، لأن العمل من العبادة، العمل من العبادة. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى يقول ليس الميزان في الصلاة والصيام، علما بأن الصلاة ركن والصيام ركن، وإنما الميزان في الدينار والدرهم وتعاملك معهما أو بهما في السوق. يا ترى كيف حالك مع الدرهم والدينار؟ أما الصلاة سهلة، الله أكبر، انتهى الموضوع، ما في مشكلة. أما نتكالب على الدينار والدرهم ونتقاتل، وأنت خبير بأن أكثر الحروب قائمة على الابتلاع، قوة تريد أن تمتلع آخرين. إذا نحن أمام، هل يصبر؟ إذا يصبر اترك، لأنه بالترك توجه كامل إلى الله عز وجل. وهذا يمكن أن نفهمه من بعض القصص التي تروى لنا أن عابدا، وهذا في الحديث الصحيح، قد عبد الله 500 سنة ما عصى الله طرفة عين في جزيرة نائية ما يعرف أحدا ولا يعرف أحد، وقد أنبت الله عز وجل له شجرة رمان وأنبع له ماء في الجزيرة حلو يشرب ويأكل رمانه وما شاء الله عنه. فلما توفاه الله عز وجل بعث يوم القيامة وكان مكان من أمر حسابه. هنا قال لما فيه من مجاهدة النفس على ترك شهواتها ولذاتها. النفس تطمع في المال، وفي لفتة قرآنية عجيبة، جمع المال ليس حراما، جمع أقول جمع متى لا يكون حراما؟ إذا جمعته من حلاله، وإذا عرفت حق الله عز وجل فيه. وإذلك جاء التعبير في كتاب الله عز وجل في سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير. ما قال مثلا 50,000، كفى 50,000، قناطير مقنطرة من الذهب والفضة. لماذا قال قناطير؟ قال يدلك على أن المسألة ليست في الجمع وإنما في النهم، وما بيشبع. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا ما بيشبع، والله ما بيشبعنا إلا ذرة التراب التي تلقى في الفم حيث يوضع الإنسان في قبره. ما عم كلام سحر ولا مسلسل مثله أناس، كلنا بهذه المثابة. أنا ما أقصد بهذه المثابة أننا لا يعني أننا نبتلع، لا لا أبدا، وإنما نهانا عن أن تكون نفوسنا. واحد من العلماء بيقول نفوس جهنمية. قلنا ما جهنمية؟ قال يوم نقول جهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، هل من مزيد، هل من مزيد. يا أخي بكفي تجمع قناطير وأنت نملة وعرجاء حتى، يا أخي بكفي كيس أبو درب أحمر من القمح، فلماذا كل هذه القناطير؟ إذن لأنه مثل هذا الجمع يشغله عن الوظيفة التي خلق من أجلها. الحج ممكن ما يحج، لأنه الآن إذا ذهب إلى الحج سيذهب منه أيام من أروع ما تكون للكسب، مثل الذين يدخلون المسجد ولا يغلقون الهاتف، لأنه 5 دقائق أنا صليت اليوم سريعا وما قرأت طويلا، قلت عسى أن نصلي 4 ركعات بلا رنين، والله راح أسميها 4 ركعات بلا رنين، يعني اقرأ إن أعطاناك الكوثر قل الله واحد الله أكبر السلام عليكم الله، يرن الآن يرن على مدى ما يريد. لك يا أخي هذا الهاتف ما صنع لي مثل هذا، ما صنع لي أن تأتي به إلى الحمام، إلى الحمام يأخذ معه، علم بأنه كل فراغ أو أكثره، وأكثر الذين يحملون هواتف بهذه المثابة. والكبار أصحاب الفكر والسلوك صدقني ما يستعملون الهاتف إلا للحاجة، إلا للضرورة، مو دائما عن رندرين. المهم نرجع الآن لنقول هنا لما فيه مجاهدة النفس على ترك شهواتها ولذاتها والصبر على شدتها، ومن لم يكن كذلك لم يستطع يصبر فالأرجح في حق الاكتساب. أتدري لماذا؟ قال حذرا من التسخط، لأنه إذا لم يكتسب بضيق صدره، بيقول شو ما هذه الورطة التي أنا أوقعت نفسي فيها، بكفي هذا. والله لو يبقى محتجبا في كهفه وهو ناقم على حاله ليس براض عن الله عز وجل فيما قمت، ممكن ما يسق الله عز وجل له شيء، ممكن، ويختبر في مثل هذا أيرضى أم لا يرضى. حذر من التسخط وعدم الصبر، بل ربما وجب في حقه الاكتساب، لأنه إذا اكتسب قام بعمل مشروع، وقيامه بعمل مشروع أولى من أن يتسخط على الله عز وجل. وهذا كله يتمشى على أن التوكل ينافي الكسب، كما هو طريقة أبي جعفر الطبري ومن وافقه. إذن هناك من يقول في منافاة بين التوكل وبين الكسب. أنا ما أريد أن أدخل كثيرا في مثل هذا، يعني على ماذا بنى الطبري أن هناك تناقضا أو تنافرا أو منافاة بين الكسب وبين التوكل؟ كأنما لما توكلت على الله أي سلمت أمري كله إلى الله عز وجل يفعل بما يشاء، ما يسوقه الله لي كما في علم الله عز وجل أنا راض به. إذن لماذا كسب؟ ثم ربما وضع قاعدة، وهذه تحتاج إلى أخذ ورد حقيقة، إن علم الله عز وجل أن لي 20 رغيف في حياتي، لا بد من أن يأتيني أو تأتيني هذه الأرغفة. بعضهم يقول هذا، نقول صحيح كلامك، لكن أنت غفلت عن قضية مهمة جدا. أتدري ما هي؟ حيث قدر الله أن يكون لك هذه الكمية من الخبز، معها قدر أنك تمشي إلى الفرن، مع ذلك أنك تزرع وأنك تحصد وأنك تطحن، يعني تريد الله عز وجل أن يخبز لك؟ ما صحيح هذا الكلام. إذن الكون كله قائم على الأسباب من أوله إلى آخره. ثم سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام ما ترك من الأسباب ذرة ليعلم الأمة أن الأخذ بالأسباب لا يتنافى مع التوكل بحال من الأحوال. إذا هناك من ذهب إلى المنافاة فيقال له: يا من ذهبت إلى المنافاة تعال. من كان يقدر على التوكل والترك يعني يترك، لكن من لم يكن قادرا يجب في حقه الاكتساب. ثم بقيت واحدة نثبت بها أنه لا منافاة، لا يتنافى الكسب مع التوكل. الجمهور على أنه لا تنافي بين كسب والتوكل، فقد يكون متوكلا وهو مكتسب. يعني وأنا ذاهب إلى الدكان أذكر الوالد رحمه الله تبارك وتعالى سن 1951 ضبطا، كان يخرج عند الصباح إلى الدكان أسمعه صلاة الصبح ثم مفتاح الدكان ويقول، يقول بصوت نسمعه جميعا: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا الله. معناته هو ذهب وأنوار اسم الله الرزاق في ذاته. أقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، هذا لا يتنافى مع أنه يعني ما قالها وجلس في الفراش ينام، قال وهو متوجه إلى الدكان. هذا عمي، رجل عمي حقيقة. إذن هنا قد يكون متوكلا وهو مكتسب. إذ التوكل الثقة بالله عز وجل والاعتماد على الله في أن يوفقك في الأسباب. قد يخفق السبب، قد تزرع ولا يأتيك النتاج الذي قد قدرته، قد تزرع ولا يأتي الغيث الذي كنت تريد، قد يموت الزرع ويأتي الجراد، قد، لكن حيث أنت تحكم الأمر بينك وبين الله عز وجل، خذ بالأسباب ثم اترك التأثير كله لله تبارك وتعالى بعد ذلك. يقول هنا: والاعتقاد بأن الأمر كله منه وكل الأمر إليه. أين محل هذا المعنى الثقة بالله والاعتماد على الله وتسليم الله والرضا بالله؟ القلب. هذا ما يمنع إيدي أنا من أن تمتد، يعني أنا جالس على المائدة الآن، قالوا لي تفضل، قلت لهم أنا متوكل. ما متوكل؟ أجائع؟ قلت لهم جائع. قال طيب كل، أنا متوكل. ترى إذا مددت يدي إلى الطنجرة هذه أكون غير متوكل؟ أنا متوكل. إذا شهدت أن الله هيأ لي هذا الطعام، وأقول أنا ليس هذا باب التخيل، الطنجرة من حيث مادتها وما في الطنجرة من حيث الكوس المحشي ليس لنا ذرة فيه، لا في كوساه ولا في رزه ولا في لحمه ولا في مرقه، والله كله من الله عز وجل، والله العظيم كله من الله تبارك وتعالى. إذن لماذا لا تمد يدك لتأخذ من الله؟ مر معنا يوم صار في إعصار شديد جدا، ضرب جنوب أمريكا وهشم ولايات حقا. أنا كنت عم بقرأ بعض التعليقات، الجهاز الذي وظف من أجل إنقاذ الجيش وظف، وكل هذه وظفت في قارب مطاطي، وقوارب مطاطية كثيرة جدا عم يجوب لأنه البحر انقلب على البر. القارب هذا فيه المسؤول وفيه ناس يلتقطونهم، هذا على النافذة وهذا على فوق السقف وهذا كذا وهذا كذا. مروا على كنيسة، على باب الكنيسة قسيس، اقترب القارب من القسيس يركب، قالوا لا أنا أنتظر من الله. يا فلان انزل اركب، أنا منتظر من الله عز وجل. مشى، جاءت موجعاتي بلعته وهو منتظر من الله يظهر هكذا، وتوكل في بطن الموجة. الذي علق ماذا قال؟ قد يعني تنتظر من الله أن يمد لك يد ملك من السماء؟ يعني ثم هذا القارب من قاده لك؟ من يسره لك؟ لكن غفلة، أنا سقته لأنه كثير من المسلمين ترى من هكذا يفهم، لأنه فهم أعوج. هذا يا أخي هو كله من الله عز وجل. إذا شهدت أن الأمر كله لله عز وجل معناها كل ما يأتيك وكل ما تمنع منه إنما هو من الله تبارك وتعالى. يقول هنا: إذا محل القلب والجوارح واجتماعهما ممكن، يعني قلبي واثق بالله عز وجل ويدي تمتد للتسبب. وقد ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أعقلها وأتوكل؟ جاء بالناقة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والله الحمد لله أنه سأل، والله سؤال فطن، والله كأنما هو مفكر يضارع بعض المفكرين المعاصرين، أنه في ذهنه في توكل، هو أمر بالتوكل وأمر بالتسبب، لكن أراد أن يستوثق من حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن منه وهو المصدر في التوجيه والتسديد والبصائر، إنما يريد أن يتأكد يا ترى هل يتعارض أعقلها وأتوكل ولا أطلقها وأتوكل؟ أطلقها بمعنى أني أتركها، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل، صورتين متناقضتين. لو كان التسبب يتعارض مع التوكل لما كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ما هو؟ قال له اعقلها وتوكل، اعقلها بالجوارح، بربطها هكذا وتوكل. لماذا؟ الثقة بالله عز وجل أن يوثق عقالها، الثقة بالله أن يحفظها لك من أن يأتي من يحل عقالها، الثقة بالله عز وجل من أن تنفر هي وتشرد وتحطم عقالها، كلها دوارد. عموما إذا عقلها ولم يخطر بباله المعاني التي ذكرت يكفي أنه قد استجاب لتوجيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. الحديث اعقلها وتوكل بيان واضح للأخذ بالأسباب مع نفي التأثير عنها بالتوكل. أنا أخذت بالسبب، لكن حذاري أن تظن بأن السبب هو الذي يحفظ عليك ناقتك، وإنما الذي يحفظ عليك ناقتك هو الحفيظ العليم سبحانه وتعالى. خلاصة المسألة وما قدمت في البداية ما يتعلق بمعنى الشيء والشيئية وتعلق القدرة بالشيئية، وهل الشيء هو الذي في العلم، هل الشيء يمكن يطلق عليه أنه شيء وهو في العدم أو في الوجود، هذا إن شاء الله عز وجل نحضر له قبض صدر في المجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. عسى الله عز وجل أن يهيئ لتيسير أو لإزالة الصعوبة إذا كانت هناك صعوبة في الموضوع، وسأبين إن شاء الله عز وجل لما مثل هذا الموضوع. اللهم صل على سيدنا محمد.